حصريا على موقع djkimo.com. وانت اللي بيك تزهى وانا اللي ميت فيك تايه مش لاقي مرسى قلبي هايم بيك. وانت اللي بيك تزهى وانا اللي ميت فيك تايه مش لاقي مرسى قلبي هايم بيك. الدنيا كيف ساحك لما ظني يكون هويني فيك تقبلني نظرة العيون. في الدنيا كيف ساحك لما ظني يكون قويني فيك تقبلني نظرة العيون. قويني فيك نظرتهن من غير كلام عيونك الاثنين غاشقنا ما نلتم. إذا الغوام في بحورك كون العوام خدت من قلبي ونحنا بنا ليام. الافراق ما ينطاق وانا قلبي غاويك كل لحظة نشتاق في جنبي نبيك. والناس أذواق وانا روح اللي فيك جمال واخلاق المولى يحميك. من حقي نغار اخطف اللي جلان ضار والضحكة دمار خلتني نغير في راسي واخذ قرار. انت اللي قلبي مختار ومعاك النار ولا بالك يحير. في الدنيا قلبي ذايب متعلق بيك ويموت عليك ما يبي غيرك لا. في الدنيا قلبي لاقي ما يبي فيك متونس بيك يا نور عيونينا. في الدنيا قلبي حالف ما يعيش بلا بيكون معاك ما يبي يوم فراق. في الدنيا قلبي توأم روح سما وانت محلاك دي ملكي مشتاق. دايب متعلق بيك ويموت عليك ما يبي غيرك لا. في الدنيا قلبي لاقي ما يبي فيك متونس بيك يا نور عيونينا. في الدنيا حصريا على موقع djkimo.com. لا ما ظني